بارك الله بيك، ذكرت انه لابد ان نكون عباد الله اخوانا، يعني عباد الله اخوانا، فكيف الوصول لهذه المرتبة وهذه المكانة العظيمة حتى يرحم الغني الفقير ويدعو الفقير الغني فنصبح يعني مجتمع مثالي ان شاء الله؟ بالتربية كما نقول دائما بتعلم الأحكام الشرعية وحمل الناس على تطبيقها، هذا ليس يعني مش هي قضية مادية نعم لحتى نقول أسلوبها كذا، وإنما هو العلم بما أنزل الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نربي أنفسنا على هذا الهدى. بدي اضطر